لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذه قاعدة قرآنية عظيمة القدر لعظيم أثرها في حياة العبد وقوة صلتها بتلك المضغة التي هي أخطر أعضاء جسم الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأخطر وظيفة يقوم بها العبد تجاه قلبه هي عملية التزكية. والتزكية يراد بها أمران: الأول التطهير، كما في قوله تعالى عن يحيى: وزكاة وكان تقيا، فإن الله زكاه وطهر قلبه وفؤاده. كذلك الزيادة، تأتي التزكية بمعنى الزيادة، فيقال زكى المال يزكو إذا نما، وكلا المعنيين مقصودان في الشرع. فتزكية القلب والنفس شاملة للأمرين: تطهيرها أو تطهيره وتخليته من الأدران والأوساخ الحسية والمعنوية، وتنميته وتحليته بالأوصاف الحميدة الفاضلة. فالزكاة باختصار تدور على أمرين: التخلية والتحلية. التخلية أي تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصي، والتحلية تحلية القلب والنفس بمكارم الأخلاق وطيب الشمائل. فكل واحد منا حتى يزكو قلبه لابد أن يقوم بهاتين العمليتين: الأولى التحلية، وهي تعاهد القلب بأعماله القلبية وعباداته وتنميتها كالصبر والشكر والتوكل والحب والخوف وغير ذلك من الأعمال. فالقلب له عبادات كما أن الجوارح لها عبادات وأعمال، فعلى المسلم أن يتدارس هذه العبادات ونصوصها التي وردت في الكتاب والسنة من الوحي كتابا وسنة، ثم يتابع نفسه ويتعاهدها في زيادة وتنمية هذه الأعمال في قلبه وفي ظهور آثارها على جوارحه في واقعه وحياته. ثم الأمر الثاني وهو التخلية، وهو تنقية القلب من الآفات كالكبر والحسد والعجب والغرور وسائر الأخلاق الذميمة، حتى يصل في النهاية إلى القلب السليم الذي لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا به، كما قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الذي سلم من الشرك والشك وسائر الآفات والأمراض كما ذكر أهل العلم في تفسير الآية. وقد جاء الأمر في القرآن وجاءت النصوص تمدح هذه العملية، أعني عملية التزكية، كما في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله بعد 11 قسما، وهذه أطول الأقسام في القرآن، قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. ونحن لا نحتاج إلى قسم حتى نصدق ونوقن ونؤمن بكلام الله عز وجل، فكيف إذا جاء القسم؟ بل وجاء أحد عشر قسما، جاء أحد عشر قسما لتأكيد هذا المعنى الخطير. ومن يتأمل نصوص القرآن يجد عناية الأنبياء والمصلحين أيضا بهذه القضية. فخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله دعوة إبراهيم وامتن على هذه الأمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن من مهام بعثته التزكية، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الآية الأخرى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولما ذهب موسى لفرعون اختصر له دعوته في جملتين فقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وهذا كله يبين لنا خطر هذه العملية، أعني عملية التزكية. ويا ترى ما حيز هذه العملية في حياتنا حينما تقف مع نفسك وقفة متسائلا: ما قدر اهتمامي بعملية التزكية، تزكية القلب وتزكية الجوارح، التحلي بالعبادات القلبية والأخلاق الفاضلة، والتخلي عن الآفات والمهلكات؟ ما خريطتك وما خطتك للقيام بهذه العملية الخطيرة؟ إن لم يزكي العبد نفسه فلما يعيش؟ وإن لم يعتني العبد بعملية التزكية فبما يعتني؟ ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، النفع إنما يعود عليك أنت، والضرر كذلك يعود عليك أنت إن أهملت عملية التزكية. حينما تسأل بعض الإخوة بل بعض المسلمين: ما أخبار القلب وما أحواله، وهل قرأت يوما عن كيفية إصلاحه، وهل تدارست أعماله القلبية، وهل أخذت بأسباب زيادتها، وهل تتابع قلبك لتنقيه مما يعرض له من الآفات والهلكات والأمراض؟ أكثر الناس ربما لا يفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخطر إهمال القلب ربما ظهر عند الموت في عدم استطاعته للنطق بكلمة التوحيد. خطر إهمال القلب ربما أدى إلى ما هو أخطر من ذلك، ربما امتلأ القلب نفاقا وغشا وحسدا، بل وربما انقلب الإنسان بالكلية وخرج من دائرة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعظيم أيضا منزلة التزكية كان العلماء والمصنفون في العقائد يؤكدون على هذا الأمر. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعدد جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة فيقول: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وهذا النص يبين لنا التلازم الوثيق بين السلوك والاعتقاد، وليس أن البعض يعتني بالسلفية كمنهج واعتقاد ويهمل السلفية كسلوك وأخلاق. فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، أي انحراف في الأخلاق إنما هو من نقص الإيمان الباطن، كما قال شيخ الإسلام: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإذا كان الظاهر منخرما أو مستقيما حكم على الباطن بذلك، أي أن السلوك والاعتقاد متلازمان، فإن من الأخلاق والسلوك ما هو من شعب الإيمان. وليس الأمر كما يظن البعض وبعض طلاب العلم للأسف أن التزكية أمر سهل وأنها من شأن الوعظ ومن علوم الرقائق والسلوكيات وهي أمور يسير. الأمر ليس كذلك، بل التزكية أوجب الواجبات التي يتعين على المسلم القيام بها. ولذا أختم بذكر بعض الوسائل التي تعينك على تزكية النفس وإصلاح القلب. أولها حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، التحقق بالإيمان وتحقيق التوحيد، أن تقرأ عن هذا الرب، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، حتى تحسن المعرفة به ويثمر ذلك حسن التعبد والتقرب. ثانيا العناية بالأعمال القلبية، الاعتناء بالقلب تحلية وتخلية، أن تدرس ولو كتابا عن الأعمال القلبية، عن الآفات والأمراض كذلك، حتى تنقي القلب منها. الثالث أو الوسيلة الثالثة الاعتناء بالفرائض والاجتهاد في النوافل، فعبادتنا ربما تحتاج إلى ترميم. تلك الصلاة القديمة التي أظنك تصلي منذ 20 سنة، هل طرأ عليها شيء من التجديد والتطوير، أعني في قضية الخشوع والاهتمام بالصلاة ربما بعضنا أو أكثر الناس لا يفعل. وقد استبطأ القرآن الخشوع من الصحابة بعد 4 سنين من الإيمان، فقال الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وابن مسعود يقول: ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية سوى 4 سنين أو 4 سنوات، فما باله أحدنا يهمل أمر القلب ولا يعنى بالخشوع وغيره. لذلك أقول الاعتناء بالفرائض أعني تجويد الفرائض، أن تعرف كيف تعبد الله عز وجل على الصورة الحسنة، تعنى بالإحسان، وبعد الفرائض تجتهد فيما تيسر من النوافل من صلاة الليل والرواتب وتلاوة القرآن ونحو ذلك. الرابعة: تدارس فضائل الأعمال، تدارس فضائل الأعمال حتى تعبد الله عز وجل بحب. الخامسة: تعلق القلب باليوم الآخر، فإن العبد إذا ترحل للآخرة أحسن، فإن القلب إذا ترحل للآخرة أحسن العبد التجهز للقاء الله عز وجل وتحلى بمكارم الأخلاق. وهي السادسة: التحلي بمكارم الأخلاق، تدارس الأخلاق الإسلامية والآداب ومحاولة التطبيق الواقعي العملي لها. السابعة: مطالعة سير الصالحين من الصحابة ومن بعدهم وكيف كانت سلوكياتهم وأخلاقياتهم. الثامنة: صحبة الخير، لأنها من أعظم المعينات للإنسان على تزكية نفسه وإصلاح قلبه وحاله. التاسعة قبل الأخيرة: معرفة شرف الزمان وقيمة العمر حتى يحسن الإنسان إنفاق أوقاته في طاعة الله سبحانه. أخيرا: المحاسبة الدائمة، المحاسبة الدائمة، ينظر هل أنا في ازدياد أم أنا إلى وراء إلى خلف، هل العبادات تزيد وتتقن أم عباداتي تقل نوعا أو كما وكيفا. يحتاج العبد دوما إلى هذه المحاسبة. في المقابل نقول يجتهد أيضا في سد منافذ المعاصي، لأن الإنسان ربما يأخذ بهذه الوسائل لكنه يواقع المحرمات القلبية وكذلك ما يكون بالجوارح، فربما ضيع ذلك ما يفعله. لذلك نقول اتق المحارم تكن أعبد الناس. بذلك وعن طريق هذه الوسائل إن شاء الله نحاول تطبيق هذه الآية وتلك القاعدة، فنسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.